نعم نعم والعرض كل حال هي في الحقيقة طب، هي عبارة عن علاج ودواء. ورد المهم لها أيام، لها أيام، لها أيام، وقتل الله عز وجل فيها، لكنها أيام إساء القمر ما تنبغ في وسط الشهر، أحسن ما يكون في العصر الأخير منه فيما بعد العشرين إلى قبل أهل الله، هكذا قالوا. وعلى كل حال مرجع هذا إلى قول أهل الطب، أن ما نعرف ما حنا بطب. لا لا، القولية والفعلية والصرفية هذا. لا لا ما أحد قال بها النبي يتزال فعله فهو ألف بالنجوم، ما قال أحد. نعم، لأن هذه مجملة عامة. وعن أسأل ما يقطعون الصلاة، لكن ينبغي أن تردهم، ما يخلون يمرون على السجادة، إنما هم ما يقطعون الصلاة، لأنه ما يقطع الصلاة إلا المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود. نعم، أي نعم، تقطع المرأة والرب. تظن هذا ما صاحبه إلا ما ردع صلاةها؟ لا أدر ولا أدر، لكن أظن بعض الحريم يظن هذا، بعض المثل يظن أن المرأة ما تقطع صلاة المرأة، ما صحيح. نعم، ما أكثر أهل العلم يقول هذا من باب التعبد، من باب التعبد، إلا ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم في القلب الأسود، لأنه قال القلب الأسود في قام، والباقي يقول هكذا. ترى أن اتفقنا على أن اللي ما يتعلق بالقراءة ما يسأل عنه. الظاهر والله أعلم أن الجمعة ذات قبل الصلاة، دار عينه قبل الصلاة. ما ينبغي يعني هو ما ينبغي، لكن ليس مأمورا به. الحديث إذا جاء أحدكم الجمعة إلى قصر المعروف عند الفقهاء أنه ترتفع عن الجنابة، ترتفع عن الجنابة، وعلم ذلك بأن هذا غسل مفتوح، وإن كان السبب غير السبب، لكن قالوا ما دام غسل مفتوح فإنه ينزع عن الغسل المفتوح الآخر، وفي نفسه منه شيء، لأن غسل الجمعة ليس عن جنابة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هنا من طلوع الفجر، لأن اليوم شرعا من طلوع الفجر، وإن كان في اللغة العربية فيه قول بين العربية، بعضهم يقول إنه من طلوع الفجر، وبعضهم يقول إنه من طلوع الشمس. أما عند الفلكيين فإن اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن عفان عندما أسلم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق، وأصله متفق عليه. ثمامة بن عفان من زعماء أهل اليمامة، أثرته خيل بعثها النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان من عادته صلى الله عليه وسلم بعث السرايا، فجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فربطه النبي عليه الصلاة والسلام في سالة من سوار المسجد، إكراما له لأجل أن ينظر ويرى عمل المسلمين. وفي أعظم بيت من البيوت وهو بيت الله عز وجل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هذا من الحكمة العظيمة التي أنتجت ثمارها، فإن الرجل أسلم، أسلم الرجل رضي الله عنه، ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل، أن يغتسل. وفي رواية أنه أمره أن يلقي عنه شعره، قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن، يختتن أيضا يعني يقطع القلفة التي في رأس الذكر. فهذه ثلاثة أشياء تنبغي لمن أسلم: الأول الختان إذا لم يكن قد اختتن، ولكن الختان واجب على القول الراجح، يجب أن يختتن الرجل لأن ذلك من الفطرة، ولأنه من وسائل التطهير. فإن الإنسان الرجل إذا لم يختتن فإن البول يحتقن فيما بين الحشفة والقلفة، وحينئذ يبدأ كلما تحرك بعض الحركة أو انعصر ذكره خرج البول المحتقن. ولهذا الصحيح الذي نرى أن الختان واجب على الرجال سنة في حق النساء. والمشهور من مذهب الحنابلة أن الختان واجب على الرجال وعلى النساء، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الختان سنة في حق الرجال وفي حق النساء، والصواب الوسط أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. كذلك أيضا ينبغي أن يلقي عنه الشعر، ولا سيما الشعر الذي يؤمر بإزالته، شعر الأبط والعانة وكذلك الأظفار، فيتنظف بهذا. أما الشعر الذي لا يجوز أن يزال فإنه لا يجوز أن يزال، كشعر اللحية مثلا، فلو أسلم الكافر وله لحية ما نقول أزل شعر لحيتك، لأن إبقاء اللحية واجب. الأمر الثالث الاغتسال، وهذا الاغتسال اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال إنه سنة وليس بواجب، وقالوا إن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لثمامة على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، واستدلوا بذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم في عهده أناس كثيرون يأتون ويسلمون ولم يأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، وهذا دليل على أنه ليس بواجب، لأنه لو وجب الاغتسال للإسلام لكان أمرا تدعو الضرورة إلى بيانه وانتشاره، وما دعت الحاجة إلى انتشاره، وهو ما يسميه الفقهاء بالذي تعم به البلوى، فلا بد أن يكون معروفا مشهورا. وقال بعض أهل العلم إن الاغتسال لمن أسلم واجب، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وأنه يجب على كل من أسلم أن يغتسل، واستدل لذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لثمامة، وإذا وأمره للواحد أمر للجماعة، وكونه لم ينقل أنه أمر كل من أسلم بذلك لا يدل على عدم الفعل، لأن القاعدة المعروفة أن عدم النقل ليس نقلا للعدم، فيجوز أنه لما كان معروفا عندهم أنه يغتسل ما حاجة ينقل في كل فرد من أفراد الناس أن يغتسل. وقال بعض أهل العلم إن وجد في كفره ما يوجب الغسل وجب عليه الاغتسال، وإن لم يوجد فإنه لا يجب عليه الاغتسال. فعلى هذا إذا كان قد حصل له جنابة في حال كفره فإنه يجب عليه أن يغتسل، وإذا لم يحصل عليه جنابة فإنه لا يجب عليه أن يغتسل. وهذا قول وسط بين القولين، أنه إن كان وجد في حال كفره ما يقتضي ما يوجب الغسل وجب عليه أن يغتسل إذا أسلم، وإلا فلا. وعلى كل حال الاحتياط للإنسان أن يغتسل، احتياط لكل من أسلم أن يغتسل وأن يؤمر بالاغتسال لما في ذلك من النظافة والنزاهة والبعد عن الكفر. وكأنه لما طهر باطنه في الإسلام كان ينبغي أن يطهر ظاهره أيضا بالماء، والله أعلم. نعم، لا لا ما يجب أن أقص، لأنه في حال الكفر ليس مكلفا بذلك. نعم، لا هذه ما لها حكم في حال الإسلام، هذا اللي يقول ما لها حكم في حال الكفر، يعني في حال الكفر ليس لها حكم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. أما الحديث الأول حديث أبي سعيد فإنه من أصح الأحاديث، فإن جميع أهل الكتب المصنفة المشهورة قد أخرجوه كما قال المؤلف أخرجه السبعة، وهو لفظ صريح من أفصح العرب وأعلمهم بما ينطق وأنصحهم بما يوجه إليه، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم معنى ما يقول ويريد ما يقول وينصح فيما يقول عليه الصلاة والسلام، ويقول إنه واجب، ويعلق هذا الوصف بوصف يقتضي التكليف وهو قوله على كل محتلم. فإذا أخذنا بهذه الأمور دل ذلك على أن غسل الجمعة واجب ثابت لازم لا بد منه، وأن من فعل من تركه فقد ترك واجبا مما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحتلم هنا معناه البالغ، وليس المراد من احتلم بالفعل، لأن المحتلم يجب أن يغتسل للاحتلام لا للجمعة. المحتلم الذي يرى حلما في منامه وينزل هذا يجب عليه أن يغتسل للاحتلام لا للجمعة. أما هنا فإنه غسل الجمعة مضاف إلى الجمعة لأنها وقته وسببه. لو صدر هذا الكلام من مؤلف كتاب وقال غسل الجمعة واجب لقال من يشرح هذا الكتاب إن المؤلف يرى وجوب غسل الجمعة. لو صدر من مؤلف كتاب غسل الجمعة واجب لكان الشارح لهذا الكتاب والمعلم لهذا الكتاب يقول إن المؤلف يرى وجوب غسل الجمعة، فكيف إذا صدر من المشرع لأمته صلى الله عليه وسلم الذي يعلم معنى ما يقول ويريده وينصح به وهو أفصح الأمة يقول واجب، ثم نأتي فنقول نحن ليس بواجب؟ هذا غير ممكن. ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أن غسل الجمعة واجب صيفا وشتاء، لا سيما وأننا ولله الحمد في هذه البلاد قد أنعم الله علينا ويسر لنا أن نستعمل ماء دافئا، ماء دافئ بدون كلافة بدون مشقة، الذي يسخن هذا الماء معلق في الجدار، ما يحتاج إلى وقود ولا يحتاج إلى كلافة ولا إلى حقن الماء فيه ولا شيء أبدا، فهو من أيسر ما يكون اللحم صيفا وشتاء. لذلك يجب على كل إنسان بالغ حضر الجمعة أن لا يذهب إليها إلا مغتسلا. أما الحديث الذي ذكره بعده حديث سمرة فإنه حديث منقطع، حديث منقطع وفي أسانيد وفي إسناده مجاهيل، فلا يعارض هذا الحديث الصحيح المتفق عليه. ثم إن لفظ الحديث أيضا وألفاظ الأحاديث تدل على من تكلم بها، لا سيما من كان دائما يطالع الأحاديث، لفظ الحديث لا يدل على أنه خرج من مشكات النبوة لما فيه من الركاكة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. مثل هذا الكلام بمجرد ما تسمعه، ولا سيما من مارس ألفاظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يتبين له أنه ليس من قوله، ولذلك فهذا الحديث ضعيف لا يقاوم حديث أبي سعيد. وإن كان جمهور أهل العلم الذين يقولون بعدم وجوب الاغتسال يوم الجمعة يعارضون يخصصون حديث أبي سعيد، أو يحملونه على أن المراد بالوجوب التأكيد وليس الحتم، ولكن الصواب بلا شك أنه يدل على وجوب ذلك، وأنه لا يجوز للإنسان أن يدع غسل الجمعة إلا من عذر، كما لو كان إنسان مزكوما أو مريضا أو ليس عنده ماء أو ما أشبه ذلك. هذا الوجوب في غسل الجمعة هل هو شرط لصحة الصلاة، بمعنى لو لم يغتسل بطلت جمعته؟ لا، لأنه ليس عن جنابه، ولكننا نقول من تركه فهو آثم، ولكنه لو صلى بدونه فصلاته صحيحة لأنه ليس عن جنابة. ويدل لذلك قصة عمر وعثمان رضي الله عنهما، وقد سبق أن ذكرناها، أن عثمان دخل وعمر يخطب الناس يوم الجمعة، فلامه عمر على تأخره فقال: ما زدت على أن سمعت النداء ثم توضأت فحضرت. فقال رضي الله عنه عمر له: والوضوء أيضا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فلامه، ومع ذلك صلى عثمان رضي الله عنه وما أنكر عليه أحد، فدل ذلك على أن هذا الوجوب لا يعني أنه من شروط صحة صلاة الجمعة. أما من لا يحضر الجمعة لمرض أو امرأة أو أي عذر من أعذار الجمعة فإنه لا يجب عليه الغسل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. إذا أتى، فخصصه بمن يأتي. نعم، ظاهر الحديث وجوب الاغتسال عليه. نعم، ظاهر الحديث وجوب الاغتسال عليه. وفي بعض سياقات الحديث ما يدل على أنه خاص بالرجال، بعض السياق: إذا اغتسل ثم ادهن من جهن أهله وما أشبه ذلك، مما يدل على أنه خاص بالرجال. لكن قد يقال إن هذا ذكر الرجال لأنه الأغلب، ونأخذ بعموم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. نعم، لا، لأنه الشيء إذا كان غير واجب قد يجب له، إذا فعله الإنسان وجب له ما يستلزمه، كما لو أراد أن يتنفل مثلا ما نقول إن الوضوء سنة في حقه، لا بد أن توضأ. ما أظن هذا، إذا كان إن الغسل يفوت المقصود فلا يجب. يعني مثلا لو أن الإنسان ما استيقظ إلا مع الأذان، مع الأذان الثاني، فإنه لا يجب عليه غسل حينئذ، لأنه يفوت المقصود الذي أمر الله بالحضور إليه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ولهذا ما رد عمر وعثمان وقال: اذهب فاغتسل واحضر. إيه؟ من عزب أن يأمر أن يتمم الجنازة أو نعم. هذه مسألة مهمة، وهي أنه إذا تعذر عليه أن يغتسل لعذر فهل يشرع له أن يتيمم؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يتيمم، ومنهم من قال لا يتيمم. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن جميع الأغسال المستحبة لا يتيمم لها، لأن المقصود بها النظافة والطهارة فقط فلا يتيمم، بخلاف الأحداث، وهذا أقرب إنه ما يتيمم إلا عن الحدث فقط، أما عن غير الحدث فلا يتيمم. ولهذا ما يتيمم، لا يتيمم الإنسان لنجاسة على بدنه لا يستطيع إزالتها، يصل بدون تيمم، لأن التيمم إنما ورد في طهارة الأحداث فقط فيقتصر عليه. بعض رأي يعني بعض الفقهاء لو رأي إذا خاف فوات صلاة الجمعة أن يتيمم ويترك الوضوء. إيه؟ إيه نعم. الماء موجود وهو يترك. الماء موجود، مثلا إنسان في المسجد انتقض وضوءه، انتقض وضوءه وقال إن ظهرت تتوضأ فاتتني الصلاة، وإن تيممت أدركت الصلاة. فذهب بعض أهل العلم لأنه يتيمم ويصلي الجمعة، وأكثر أهل العلم على أنه لا يتيمم، بل يخرج يتوضأ ثم إذا عاد إن أدرك الجمعة فذاك، وإلا صلى ظهرا. وممن اختار أنه يتيمم شيخ الإسلام بن تيمية، قال إنه يتيمم لأن الجمعة لا بدل لها، لا بدل لها، تفوت، مثل ما يتيمم إذا خاف فوت الوقت، إذا خاف فوت الوقت يتيمم. نعم. فإذا كان إذا خاف فوت الوقت يتيمم فهذا مثل، لأنه ما يمكن يترك الجمعة، ما يصلي إلا الظهر. بعض العلماء يرجح هذا وبعض العلماء يرجح هذا. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان. حديث علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن، يعني يعلمنا فنقرأ ما لم يكن، وفي لفظ ما لم نكن جنبا، وهذا يدل على أن الذي عليه جنابة لا يجوز أن يقرأ القرآن، وهو كذلك الذي عليه جنابة ما يقرأ القرآن لا وردا ولا تلاوة للتعبد بها ونيل الأجر ولا قراءة للتعليم أيضا، فالجنوب ما يقرأ القرآن مطلقا، ولكن له أن يقرأ الذكر الذي يطابق القرآن إذا لم يقصد القرآن. مثلا يقول الحمد لله رب العالمين، هذه آية من القرآن، فإذا قالها لغير قصد القراءة فلا حرج. لو قال مثلا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا قصد القرآن فلا حرج عليه. واختلف أهل العلم هل يمنع من قراءة القرآن مطلقا ولو بعض آية، أو لا يمنع إلا من آية فصاعدة ما لم تكن طويلة. فقال بعض أهل العلم إنه يمنع من قراءة القرآن مطلقا ولو بعض آية، وهذا هو الأرجح، إلا مثل ما قلنا إذا كان ذكرا يوافق القرآن لكن ما نوى به القرآن. وقال بعض أهل العلم إنه ما يحرم إلا آية، إلا إذا كانت الآية طويلة، مثل آية الدين، آية الدين أطول آية في كتاب الله، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأقصر آية في القرآن، نعم، ثم نظر، هذه أقصر آية في القرآن، يعني ثم نظر مكونة من ستة حروف، الثاء والميم مضاعفة عن حرفين ونظر ثلاثة أحرف، ومدهامتان فيها سبعة أحرف، الميم والدال والهاء الممدودة حرفين، والميم والتاء المشددة حرفين، مهم مشددة، التاء والألف والنون ثمانية، ما تعرف هنا حاميم ما تعتبر من الآيات لأنها حروف هجائية من الآيات. نعم إيه؟ ما تعتبر من الآيات لأنها ما لها معنى. ولا بعد أقصر منها نون قاف، هم يقولون أقصر آية هي ثم نظر. نعم لو الجنوب يتيمم ويقرأ. طيب الجنوب لا يقرأ القرآن إلا إذا اغتسل، إلا إذا اغتسل، حتى لو توضأ لا يجوز أن يقرأ القرآن، مع أن الجنوب لا يجوز أن يمكث في المسجد، وإذا توضأ جاز له المكث في المسجد، أما قراءة القرآن فلا تحل إلا إذا اغتسل من الجنابة. وإذا لم يكن عنده ماء أو كان يتضرر باستعمال الماء فإنه يتيمم ويقرأ كما أنه يتيمم ويصلي. وها هنا مسألة ثانية، وهي هل الحائض تقرأ القرآن؟ يرى بعض أهل العلم أن الحائض كالجنوب، وأنه لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لا الورد ولا التلاوة للعبادة ولا التلاوة للتعلم أو للتعليم. وفي ذلك حديث لكنه ضعيف أن الحائض لا تقرأ القرآن، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز قراءة الحائض القرآن، وأنه لا بأس أن تقرأه، وهذا لا سيما إذا كانت محتاجة إلى قراءته، كما لو كانت معلمة أو طالبة فإنه لا حرج عليها أن تقرأ القرآن. فإذا قال قائل أليس الحيض أشد من الجنابة ولهذا يمنع أشياء ما تمنعها الجنابة؟ قلنا بلى، ولكن الحيض ليس باختيار المرأة، أما الجنابة فهي باختيار الإنسان، يذهب ويغتسل ويقرأ، لكن هذه ما يمكن أنها تختار أن تتحول من الحيض إلى الطهارة منه. نعم شو يا محمد؟ التكبير والتهليل والاستغفار هذا يعني التكبير ما في بأس، هذا لا بأس. الحمد لله. تقول عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، الذكر ما في بأس، الكلام على القرآن فقط، ولا الأحاديث تقرأ الأحاديث وتذكر الله وتسبح تهلل تعلم العلم. أين ايش الله انه ما يفتح، لنقول يقرئنا القران، القراءه منها فتح، خلي مثلا المتعلم يقرا ويرد عليه. ها لا يقول انتبه مثلا، يقول انتبه رد الآية مهب على كذا، راجع المصحف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوء. رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب من غير أن يمس السماء وهو معلول. الحديث الأول يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، يعني إذا جامع الإنسان. إذا أتى أهله هذه كناية عن الجماع، مثل قوله تعالى: أو لامستم النساء، كناية عن الجماع. واللغة العربية تكني عن الشيء الذي يستحيا من ذكره بما لا يستحيا من ذكره. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم أراد أن يعود، أي أن يجامع مرة أخرى، أن يتوضأ بينهما وضوءا. والوضوء معروف أن الإنسان يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه، هذا هو الوضوء. وهذا الحديث ليس فيه ذكر غسل الفرج وأنه يكتفى بالوضوء فقط. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام في رواية الحاكم أنه أنشط للعود، يعني أنه أن الوضوء هذا ينشط الإنسان مرة ثانية، لأنه يعطي الجسم قوة بدل ما حصل له من الضعف بالجماع الأول، يعطيه قوة. وهذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن لا يرهق نفسه بأي عمل من الأعمال، وأن يستعمل المنشطات على الأعمال الدينية والدنيوية التي فيها مصلحة، لأن الجسم بإذن الله مثل الآلة، إذا تعب فإن العمل يضره، فينبغي الإنسان أن يعطي نفسه حظها من الراحة كما أنه يطالبها بحظه من العمل، بل يعطيها حظها من الراحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما: إن لنفسك عليك حقا. ولهذا ما ينبغي الإنسان أن يرهق نفسه بالعمل أي عمل كان، حتى وإن كان عملا بدنيا، يعني صحيح العمل الذهني أشد وأشق، لكن حتى العمل البدني ما ينبغي الإنسان أن يرهق نفسه فيه، بل يكون الإنسان معتدلا مقتصدا في كل أحواله. والله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبي. قال رحمه الله تعالى: وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس السماء وهو معلول. بين المصنف في التلخيص أنه من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة. قال أحمد: إنه ليس بصحيح. وقال أبو داود: إنه وهم، لأن أبا إسحاق لم يسمعه من الأسود. وقد صححه البيهقي وقال: إن أبا إسحاق سمعه من الأسود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم ولهما من حديث ميمونة. ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب به الأرض، وفي رواية: فمسحها بالتراب، وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أن الجنب إذا أراد أن يعود إلى الجماع مرة ثانية فإن الأفضل أن يتوضأ، وأن في ذلك مصلحة بدنية وهو النشاط، وعدم انحلال الجسم. كذلك أيضا يتوضأ إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب، فإنه ينبغي أن يتوضأ قبل أن يأكل ويشرب. وكذلك إذا أراد أن ينام فإنه لا ينام حتى يغتسل أو يتوضأ. وهذا الأخير أشدها وأعظمها، أن ينام وهو على غير وضوء أو على غير غسل، حتى إن بعض أهل العلم حرم ذلك وبعضهم كرهه، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه يكره أن ينام على جنابه، بل لا بد إما من الغسل وإما من الوضوء. وبعض العلماء يرى أنه لا بد أن يغتسل أو يتوضأ، وأنه يحرم عليه أن ينام بدون غسل أو وضوء. ويستدل لذلك بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ فليرقد. إذا توضأ فلم يبح إلا بعد أن يتوضأ، لم يبح الرقاد إلا بعد أن يتوضأ. ولا ريب أن المؤمن يجب عليه أن يحتاط لنفسه وأن يفعل ما أرشده إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينام إلا على وضوء. أما حديث عائشة الذي ذكره فإنه معلول بالانقطاع وعدم السماع، فمن العلماء من صححه ومنهم من أعله. وإذا كان الأمر كذلك وأنه محل شك، فإننا نأخذ بالأشياء التي لا شك فيها، وهو أنه لا ينام إلا متوضئا أو مغتسلا. كذلك مما يحرم على الجنب قراءة القرآن، وسبق أنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. ويحرم عليه أيضا المكث في المسجد إلا بغسل أو وضوء، فلا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد حتى يتوضأ أو يغتسل، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولكنه ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم يتوضؤون من الجنابة ثم ينامون في المسجد. فإذا النوم في المسجد للجنب، والأكل ومعاودة الجماع، والنوم المكث في المسجد والأكل ومعاودة الجماع والنوم، نقول لمن كان عليه جنابة إما أن تغتسل وإما أن تتوضأ، لكن المكث في المسجد يحرم عليه إلا بوضوء أو غسل. وكذلك النوم يكره له أن ينام إلا بوضوء أو غسل. أما معاودة الجماع والأكل والشرب فإن الوضوء أفضل، ولو لم يفعله فلا حرج عليه. أما حديث عائشة، نعم، أيهن؟ أيهن؟ نعم. يتوضأ إن شاء. نعم نعم، يتوضأ إن شاء بدلا عن الغسل، بدلا عن الغسل. أي نعم، إن شاء يعني بدلا عن الغسل، لأن الإنسان حتى لو توضأ فالجنابة باقية عليه. مو قال أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء، يعني معناه أنه له أن يقتصر على الوضوء فقط، وإن لأن الجنابة باقية حتى لو توضأ، يعني إن شاء بدلا عن الغسل عن الاغتسال. إيه نعم، هذا مكث، يقول توضأ أولا. إيه نعم، إلا إذا كان يؤذن في المنارة والمنارة خارج المسجد. نعم نعم، ما يضر، لأن تحية المسجد إنما يؤمر بها من جاء من دخل المسجد متوضئا. ما في ما في ما في. لا منه بلازمة، التحية ليست بواجبة. قدم لنا أن الصحيح أن التحية ليست بواجبة، وأن الأمر بها على سبيل الاستحباب المؤكد. وذكرنا دليلنا على ذلك قصة الثلاثة الذين دخلوا والنبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه، فجلسوا منهم واحد من أدبر، ومنهم واحد دخل في الحلقة، ومنهم واحد دخل جلس وراءهم. ومنها أيضا حديث كعب بن مالك رضي الله عنه بعد غزوة تبوك، لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وجاء قال نظر إلي فتبسم تبسما مغضب، ثم قال ادنو، يقول فدنوت فجلست بين يديه، وذكر قصته، ثم قال أما هذا فقد صدق، فانطلق حتى يقضي الله فيك، فقام وانصرف. فظاهر الحال القصة أن كعب ما صلى حيث في المسجد. أيهم؟ أي نعم نعم، الرجال والنساء سواء في هذا. لا، ما يقرأ القرآن حتى يغتسل، لأنه ما زال على اسم الجنابة إلى الآن، ولهذا ما يصلي. إيه؟ لأن الجنابة طاهرة. أما حديث عائشة الذي ذكره المؤلف رحمه الله فهو في صفة الاغتسال من الجنابة، واعلم أن للاغتسال من الجنابة في صفتين، صفة واجبة لا بد منها، وصفة مستحبة فيها زيادة الأجر والفضل. أما الواجبة فأن يعم الإنسان جميع بدنه بالماء، وطهارة الجنابة ما فيها مسح لا في الرأس ولا في الخفين إلا ما دعت الضرورة إليه كالجبيرة رحمك الله، فتعم جميع البدن ومنه المضمضة والاستنشاق. وعلى هذا لو انغمس الإنسان في ماء ناويا للاغتسال ارتفع حدثه وصح ذلك. أما الصفة المشروعة التي هي أفضل فأن الإنسان يبدأ أولا فيصل كفيه، ثم يصل فرجه وما لوثه من أثر المني، ثم إذا كان هذا الأثر يحتاج إلى استعمال التراب استعمله، وذلك فيما إذا كان الماء قليلا، فإن الماء القليل إذا استعمل الإنسان التراب يكون أنظف، كما في حديث ميمونة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، وفي حديث عائشة ما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يتوضأ الإنسان كما يتوضأ للصلاة، يعني معناه يتمضمض يستنشق يغسل وجهه يغسل يديه إلى المرفقين ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه. ورواية مسلم هنا أنه غسل رجليه في حديث عائشة بعد الوضوء من الغسل شاذة، والصواب الذي اتفق عليه الشيخان أنه غسلها غسل رجليه مع الوضوء، أنه غسل رجليه مع الوضوء. فإذا توضأت وضوءا كاملا فإن عائشة رضي الله عنها تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل أصابعه في أصول شعره بالماء مع الماء، فلما أروى بشرة الجلد الرأس أفاض عليه ثلاث مرات، فاض عليه ثلاث مرات. وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أنه يحثي على رأسه ثلاث مرات، ولكن الحديث يدل على أنه يبدأ أول فيروي أصول شعره ثم يحثي على رأسه ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يغسل سائر جسده. في حديث ميمونة توضأ النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه لم يغسل رجليه، وأخر غسل رجليه إلى آخر الاغتسال ومع ذلك ما غسلهما في مكانه، تنحى ناحية فغسلهما. قال بعض أهل العلم وذلك لأنه اغتسل في مكان متلوث بالطين، فتنحى عليه الصلاة والسلام وغسل رجليه حتى يكون ذلك أنظف له. هذه هي الصفة المشروعة التي ينبغي للإنسان أن يفعلها في الغسل من الجناب، فهما صفتان، صفة دل عليها حديث عائشة وصفة دل عليها حديث ميمونة رضي الله عنه، وكل منها كل من الصفتين جائز. وفي حديث ميمونة قالت أتيته بالمنديل فردها وجعل ينفض الماء بيده، ورده للمنديل لا يدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يتمندل، ولكن رده للمنديل يحتمل أوجه، يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام رده لأنه رآه غير نظيف فلم يخجلها ولم يستعملها، ويحتمل أنه رده لئلا تظن الأمة أنه أمر مستحب أي التنشيف فيتكلفوه ويستعمل التنشيف. ولهذا لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يبقى الماء على جسده ما جعل ينفضه بيده، جعل ينفض الماء بيده وعليه، فالتنشيف لا بأس به وليس مكروها بل هو جائز، والناس يحتاجون إليه في أيام الشتاء، ينشف الإنسان بدنه حتى لا تكون ثيابه رطبة به. هذه الصفة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها وذكرتها ميمونة رضي الله عنها، لولا أنه ورد ما يدل على أنها ليست بواجبة لقلنا إن هذه الصفة واجبة. لماذا؟ لأنها بيان لمجمل في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فإن الآية مجملة ما بين الله تعالى كيف يكون هذا التطهر، فبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه قد ورد في السنة ما يدل على أن هذه الصفة ليست بواجبة، وذلك في قصة الرجل. من هذا الماء وقال خذ هذا فأفرغه على نفسك، فأفرغه على نفسك، ومعلوم أن مثل هذه العبارة لا تدل على أنه لا بد أن يكون هناك وضوء قبل وغسل الرأس وما أشبه ذلك. ثم أعلم أنه إذا كان على الإنسان جبيرة أعني شيئا ألصقه على بدنه من لزقة أو دواء أو جبس أو ما أشبهه وضعه للضرورة، فإنه إذا مسح عليه كفاه عن الغسل وكفاه عن التيمم أيضا، يكفيه عن الغسل والتيمم قياسا على الخفين، حيث جعل النبي عليه الصلاة والسلام مسحهما قائما مقام غسلهما، لكن الخفين لما لم يكونا ضرورة صار لهما أجل محدود. وهذا القول هو أرجح أقوال ثلاثة. قول يقول عليه التيمم والمسح، وقول آخر يقول ليس عليه تيمم ولا مسح، لأن المسح لا فائدة منه والتيمم عن بعض الأعضاء ليس بمشروع عند هؤلاء. والصحيح أنه مشروع في المسح، وأن المسح يغني عن الغسل ويرتفع به الحدث. الصحيح أنه لازم الترتيب، الصحيح أنه لازم الترتيب، إذا انتهى يتيمم، ولا تشترط الموالاة أيضا، حتى الموالاة ما يشترط. لا، الدلك لا يجب إلا إذا كان على الجلد ما يمنع وصول الماء، مثل يكون إنسان ما هو بيتنظف دائما ويكون في جلده دهن، أو يكون قد دهن بشيء فلا بد من أن يمر يده حتى لا ينتشر الماء هنا وهناك. نعم، التثليث ليس بسنة، التثليث ليس بسنة إلا في غسل الرأس كما سمعت. كيف؟ هنا. لا حتى الأعضاء، نعم هذا عام. لا سائر تكون بمعنى باقي وتكون بمعنى عموم، تقول مثلا جاءني سائر القوم يعني كلهم، وبأنه مأخوذة من السؤر وهو البقية، أو من السور وهو الجدار المحيط بالمكان، يتطلق على هذا وعلى هذا. نعم نعم، الظهر الجميع يعمل البدن جميع. نعم، يصل الأذنين بعد المسح. والله لا بد من هذا، لا بد من غسل الأذنين. ما في لأن طهارة الجنابة ما فيها مسح إلا في الضرورة. إذا زادت الجبيرة عن الحاجة وجب إزالة الزائد، وجب إزالة الزائد، فإن كان لا يمكن إزالة الزائد الآن إلا بإزالة الجميع، وإزالة الجميع يضره، صار الآن محتاجا إلى هذا الزائد، صار الآن محتاجا إلى هذا الزائد فيمسح عليها جميعا. نعم أي نعم، يتوضأ بعد. أقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. نعم. غسل. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أنه في الاغتسال من الجنابة يجب أن يعم الماء جميع البدن ظاهره كله حتى ما استتر منه بالشعر، كما يكون في شعر الرأس وفي شعر اللحية، فإنه يجب أن يغسل، بخلاف الوضوء فإن الوضوء أخف منه. ولهذا قال أهل العلم إن الشعر بالنسبة للطهارة 3 أقسام: ما يجب إيصال الماء أو ما يجب إيصال الطهور إليه ظاهره وباطنه في كل حال، وما لا يجب إيصال الماء إلى باطنه في كل حال، وما فيه تفصيل. إن كان الشعر كثيفا لم يجب إيصال الطهور إلى باطنه، وإن كان خفيفا وجب إيصال الطهور إلى باطنه. أما الأول الذي يجب إيصال الطهور إلى باطنه فهو في الغسل من الجنابة، لا بد أن يصل الماء إلى باطن الشعر كما يجب غسل ظاهره، سواء كان الشعر خفيفا أو كثيفا. وما لا يجب إيصال الطهور إلى باطنه مطلقا التيمم، فإن طهارة التيمم يمسح الإنسان وجهه وظاهر شعره كظهر اللحية مثلا، ولا يجب إيصال التراب أو إيصال الطهور إلى ما تحت الشعر. وأما الذي يجب إن كان خفيفا ولا يجب إن كان كثيفا، فهذه طهارة الوضوء، فإذا كان للإنسان لحية فإن كانت خفيفة وهي التي يرى من ورائها الجلد فإنه يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر كما يجب إلى ظاهره، وإن كانت كثيفة وهي التي لا يرى من ورائها الجلد فإنه لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر، وإنما يسن تخليل الشعر فقط. وحديث أم سلمة هذا في اغتسال المرأة، هل يجب عليها أن تنقض الشعر لأن المرأة تظفر رأسها يعني تجعله ضفائر، فهل يجب عليها أن تنقض هذه الضفائر يعني الجدايل وتغسل ما تحتها أم لا؟ فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يجب، أنه لا يجب أن تنقضه لما في ذلك من المشقة ولا سيما في غسل الجنابة. وهذه المسألة ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب على المرأة أن تنقض الشعر في غسل الحيض ولا تنقضه في غسل الجنابة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وأجاب عن قوله وفي رواية بالحيضة، والحيضة أن هذه اللفظة الشاذة، وأن الصواب أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام هل تنقضه لغسل الجنابة فقط. والفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض ظاهر، لأن غسل الجنابة يتكرر فيشق عليها أن تفتله في الصباح وتنقضه في المساء أو بالعكس. أما غسل الجنابة أو غسل الحيض فإنه لا يأتي غالبا في الشهر إلا مرة واحدة، فيسهل عليها أن تنقضه، والله أعلم. شيخ، فيها أدوات هنا تشد الشعر يعني المساق، هذه لا تجيب وشون يعني؟ يعني مثل الجنس اللي تشبه المشط يشد الجنس يشد إلى بعض يتلاصق يعني؟ إيه؟ بحيث يمنع ما تحدث. إيه؟ إيه؟ هذه مثل هذه المسألة، حكم الظفر، لأن الظفر إذا كان شديدا أيضا يمنع وصول الماء إلى باطن الضفاء. سحب أسهل تسحب لا هم هم مش الوء طيب هو المسألة مش يجب لكن سهلة أنا ما فهمت الآن، هو مش ينفصل هو إيش به المشط ينفصل يعني ما دام موجود في الشعر فهو شاذ ولا شاذ لا أنا ظنيت أن الوضوء مثل السدر ولا غيره يلصق على إيه. هذا معلومة ما قال الجاري وخر اسمه بنس يا شيخ بنس يحطوه في الشعر بنس بنس بنس والاسم العربي هو اسمه بنس معرب أيهن لا جيد لأن الحيض يعني ما في مشقة نعم لأنهم هم استدلوا بأن الأصل في جاء وجوب وصول الماء إلى ظاهر الشعر وباطنه، وهذا لا يتحقق مع الفتل لكن لا سيما ذاك المحتمل الجنابة يعني يكون عفي عنها بعض الشيء، هذا من باب العفو. ولهذا الرسول قال إنما كان يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات نعم أيهن هكذا عند الفقهاء أنها نهي صحيح نعم إنها معروفة يا أستاذ شهادة من جهة إما من المتن أو بالسند، الشذوذ قد يكون في السند وقد يكون في المتن إذا انفرد بها راو من الرواة صدت لو أن الراوي ثقة، إذا كان لغيره أرجح منه عددا أو حفظا فهذا معروف عند أهل العلم أنه يحكم له بالشذوذ. نعم لا إذا كان الشيخ واحدا والرواة عنه متعددون أن هذا ما حفظ ما يحتاج لكن لا بد أن يصل الماء إلى داخله لا بد يعني تأخذ تأخذه مثلا تعصر والماء يصب عليه تأخذه نفسه. إيه هما مثلا الضفائر تأخذ الضفيرة وتخليها تحت الماء مثلا فليصب على رأسها وتغمطه كذا بيدها حتى يصل الماء إلى بعضها حتى وصل ما بيده هذا وش يجب وصول الماء إلى الشعر وصل الرجل؟ لا المرأة إيه الضفائر نعم هو كذا لا بد أن بس ما يجي ما يشرط النقض النقض ليس بشرط الآن الكلام في النقض هل هو واجب ولا لا الفقهاء يفرقون بين الحيض وغيره يقول في الحيض واجب أن تنقضه وفي غيره لا يجب يسأل ما واجب نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة هذا الحديث تقدم الكلام عليه على معناه وهو أن الجنب لا يجوز له أن يمكث في المسجد إلا إذا كان متطهرا يعني الطهارة صورة فلا يجوز أن يمكث في المسجد إلا بوضوء وأما الحائض فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحل المسجد للحائض فلا يجوز للحائض أن تدخل المسجد لا بوضوء ولا بغير وضوء فإن اضطرت إلى دخوله فإنه يجب عليها أن تتحفظ تحفظا كاملا بحيث لا ينزل دم منها إلى المسجد وذلك لأن دم الحيض نجس فيجب عليها التحفظ ولهذا منع الرسول صلى الله عليه وسلم من طواف الحائض لأن طوافها بالبيت يستلزم أن تمكث فيه ولهذا منعه النبي عليه الصلاة والسلام من الطواف بالبيت صلى ركعتين اي نعم اذا امن التنويه يجوز اذا امن التنويه يجوز نعم وعنها رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة متفق عليه زاد ابن حبان وتلتقي أيدينا هذا الحديث يدل على أنه يجوز للرجل أن يغتسل هو وزوجته من الجنابة من إناء واحد وإذا جاز من إناء واحد جاز في حمام واحد ضرورة فيجوز للرجل أن يغتسل هو وزوجته في حمام واحد وفي إناء واحد ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة يغتسلان من إناء واحد أحيانا تختلف أيديهما وأحيانا تلتقي أيديهما يعني أحيانا يكون وضع أيديهما في الإناء جميعا فتلتقي في الماء جميعا وأحيانا تختلف يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد غرف وهي تنزل لتغرف أو بالعكس فهذا من باب التأكيد من عائشة رضي الله عنها من باب تأكيد الاتحاد بينهما في الإناء وأنهما يغتسلان من إناء واحد ويؤخذ منه جواز نظر الرجل إلى امرأته كلها بدون تفصيل فتنظر إليه كل جسده وينظر إليها كل جسدها أيضا لأن الله يقول والذين هم لخروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وهذا كما يتناول الجماع فإنه يتناول ما دونه فيجوز للزوج أن تبدو عورته لزوجته وبالعكس وأن يمس عورتها وتمس عورته لأن كل هذا جائز بين الرجل وبين امرأة وبين امرأته ولا يلام على ذلك لقوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك نعم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فلا يلامون على هذا الأمر وفي هذا دليل على أن المرأة لا تنجس الماء إذا اغتسلت به وعلى هذا فلو اغتسل به الزوج بعدها فلا حرج عليه كما أنها لو اغتسلت بعده فلا حرج عليه وقد تقدم لنا أن بعض أهل العلم يقولون إن المرأة إذا خلت بماء قليل لطهارة حدث فإن ما يبقى بعدها لا يرفع حدث الرجل، وتقدم لنا أن هذا القول ضعيف، وأن الصواب أنه يجوز للرجل أن يتطهر بما أفضلت المرأة، ويجوز للمرأة أن تتطهر بما أفضل الرجل، ولكن الأفضل أن لا يكون كذلك. الأفضل فعلنا الأفضل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أن يغترفا جميعا من إناء واحد. قال بعض المتأخرين، وفي هذا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يفعل مع زوجته كل شيء يوددها إليه ويوددوه إليها، لأن اغتسالهما في مكان واحد ومن إناء واحد أبلغ في التآلف بينهما والتقارب بينهما. وهذا قد يكون فيه نظر من جهة أن هذا داعي أن هذا من دواعي المحبة والإلفة أو ليس من ذلك، لأنه قد ينازع في هذا الشيء. ولكن الأمر الذي ينبغي أن يفضل له هو أن من السنة أن يغتسل الرجل وزوجته من إناء واحد في مكان واحد. على هذا الزبيزة عفوا لكم مو بالضبط، هذه وسيلة في ذلك الوقت ما عندهم بزابيز، عندهم أهلنا وإلى زمن غير بعيد والناس يستأمنون هذا الأوان. يعني تطبيقها الآن تطبيقها من بزابيز واحد. نعم نعم لا ما يكره بزابيز أس. نعم بلى اي نعم قلنا من السنه ان يفعل هذا، لكن مو معناه انه لازم انه لا بد ان يفعل هذا. هنا ثبت لكن الافضل فعل الرسول على سبيل الجواز بالنسبه لاغتساله من غير ميمونه على سبيل الجواز، لانه صح عنه انه نهى ان يغتسل الرجل بفضل طهور المراه والمراه بفضل طهور الرجل، وصح عنه أنه اغتسل بفضل ميمون، فجمع العلماء بينهما أن النهي للتنزيه وليس للتحريم. نقل قلت بالتفسير أن أتى عن عائشة أنها تقول ما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربيته. نعم ورد حديث أنها قالت ما رأيته منه ولا رآه مني، لكن ما يصح هذا حديث لا يصح. القرط بسكت إيه القرط إنه بلا يكفل في كتاب أحكام النساء لابن الجوزة قصة كان حديث عائشة وقبيلة الفتاة نعم ما رأت منه ولا رأت منه. صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة تغسل الشعر وأنقل البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راو مجهول. هذا الحديث كما سمعتم أشار المؤلف إلى ضعفه، ولكنه يغني عنه قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فلا بد من أن تصل الطهارة في غسل الجنابة إلى جميع البدن، ولا يجوز أن يخلو منه شيء إلا ما سبق في الجبيرة، إذا كان على الإنسان لزقة أو جبيرة من جبس أو نحوه فإنه يكفي مسحه عن غسله. نعم. الشعر وما تحته. الشعر وما تحته. نعم. شو فائدة الوالدي إذا الحديث ما هو صحيح؟ يعني هذا إشكال لا بأس به. المؤلف رحمه الله وغيره من أهل العلم يأتون بالأحاديث الضعيفة لأمرين. الأمر الأول هو أنهم يحثون طالب العلم على مراجعة أسانيدها لأجل يعرفوا السبب الضعف، هل هو ضعف في السند أو ضعف في المتن. الثاني لئلا يغتر بها أحد يكون سمعها فيظن أنها صحيحة، فيكون هذا من باب التنبيه. لا حكم معلوم، حكم معلوم، لأن البدن ما يلحقه من الضعف مثل ما يلحقه من المدي مثل ما يلحقه من المن، فلهذا شرع الغسل عشان يعم جميع البدن ترد إليه قوته ويزول هذا الحدث الذي تخلى جميع البدن. الرجل في الرجل القدم يعني ولا الساق؟ القدم ولا الساق؟ القدم هنا لا يمسح أعلاها وأسفلها، لأن الجبيرة مي مثل المسح الخفي، فلا بد من أن يمسح جميعها. نعم. نعم. سبق في باب إزالة النجاسة قلنا إن هذه الفرشة الكبيرة يصب عليها الماء ثم يمتص بالإسفنج مرتين أو ثلاثة حسب ال... لا لا الأرض يصب عليها الماء و... لا لا إذا أخذتها الأول ما يكون ثم صبيت عليه صار أخف بلا شك، ثم إذا صبيت الثالث يصير أخف وربما يزول بالثالث نهائيا ما تشمله لا رائحة ولا شيء. عمليا أصب الماء، أول ما هو إذا كان بولا أخذه بالإسفنج، أخذ بالإسفنج، الإسفنج هذا أبعده أو أغسله وآتي بغيره، ثم أصب الماء، فإذا صببت الماء أخذت بالإسفنج أيضا مرة ثانية بعد أن أحكه بيدي مثلا مرتين أو ثلاثا، ثلاثا يكفي. المرايا ما يدخلها الماء، النجاسة ما تدخل فيها، المرايا وكذلك الحديد الأملس إيه لا إذا لمستها إذا مسحتها مرة راح. لا أبدا بيدك يعني المهم أنك إذا أزلتها بالكلية حتى بالقيم وغيره ما يقولون إذا بقي أثر النجاسة ما تدخل، لكن بمعنى أنك الآن شف مرايا لو حطيت فيها وسخ غير النجاسة ثم حكته بيدك مرة مثلا بإبهامك يروح تعود طبيعية، وهذا صحيح ما قاله ابن القيم هو صحيح. الأشياء الثقيلة مثل السيف والمرايات والألمنيوم الأشياء الثقيلة إذا حكيت حك جيد حتى راحت النجاسة فهي طاهرة، بعد هذا طاهر ما في شيء. أثر المني على الثوب وعلى الجسم لا يتراقب فيه المني طاهر كما تقدم، طاهر ولا يضر، ولو كان ربا على الثوب ما يضر ولا يغسل ولا يضر. إن غسلته لأجل إذهاب صورته لأنه هو بمنزلة المخاط، كما أن الإنسان يكره أن يبقى في ذوبه أثر من المخاط فكذلك هذا. انتهى الوقت، انتهى الوقت، وأظن أسئلة منا وقرر. نعم. لا لا ما في مانع، كما أنه لا مانع أيضا من أن المرأة تتحنى وهي عليها الحيض، خلاف للعامة، العامة يقول المرأة اللي عليها الحيض ما تحنى، وهذا ليس بصحيح، ما له أصل. نعم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطني. حديث مسلمة، حديث مسلمة. نعم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تقدم الكلام عليه في الليلة الماضية، وبينا أن للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجب نقض الرأس للاغتسال لا للحيض ولا لغير الحيض. والقول الثاني أنه يجب نقضه للاغتسال في الحيض وغير الحيض. والقول الثالث أنه يجب نقضه للاغتسال من الحيض دون الجنابة. وبينا أن هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأنه يفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة بأن غسل الجنابة دائم يتكرر، فيشق على المرأة أن تنقض شعر رأسها كلما حصل عليها جنابة، بخلاف الحيض فإنه لا يكون في السنة في الشهر إلا مرة غالبا، وهذا يعني أنها لا تنقضه في السنة كلها إلا 12 مرة. ولكن الراجح من هذه الأقوال أنه لا يجب نقضه مطلقا لا في الحيض ولا في غير الحيض، لأن الواجب هو إيصال الماء إلى الشعور أصولها وفروعها، فإذا وصل إليها بأي حال من الأحوال فقد حصل المقصود. وتقدم لنا أيضا أن بعض العلماء طعن في زيادة الحيض، لأن أكثر الروايات على حفظها على حذفها وأنها ليست موجودة، فأنقضه للحيض فيكون خاصا بالجنابة على رأي من يرى أنه خاص بها. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، وهو عدم النقض. ولهذا قالت عائشة لما بلغها أن عبد الله بن عمر يأمر النساء بنقض رؤوسهن حتى في الغسل من الجنابة، قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، أفلا يأمر النساء أن يحلقن رؤوسهن؟ تنكر عليه رضي الله عنه. فالصواب أنه لا يجب نقض الرأس مطلقا لا في الحيض ولا في الجنابة، لكن الواجب إيصال الماء إلى الشعر ظاهره وباطنه، ولا فرق في هذا بين شعور الرجال وشعور النساء. حتى لو كان على الرجل طفيرتين فإنه لا يجب عليه نقضه من الجنابة. باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم. التيمم هو القصد باللغة العربية، وعلى هذا قول الشاعر: تيممتها من أدرعات وأهلها ليثرب أدنى دارها نظر عال. فالتيمم في اللغة القصد، أي قصدت تيممت الشيء أي قصدته، لكنه في الشرع هو ضرب الأرض باليدين ومسح الوجه والكفين، تضرب الأرض باليدين وتمسح بذلك وجهك وكفين. والبيت الذي ذكرناه تيممتها فيه رواية: تنورتها من أدرعات، تنورتها من أدرعات أي رأيت نورها. هذا التيمم شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده في حالين: الحالة الأولى حال المرض، والحالة الثانية حال العدم. فقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقول لم تجدوا ماء هذه الحالة الثانية، إن كنتم مرضى هذه الحالة الأولى. فسببه أمران، إما مرض وإما عدم، والمراد بالمرض الذي يضره الماء، أما المرض الذي لا يضره الماء فإنه ليس مبيحا للتيمم. لكن إذا كان الإنسان مريضا مرضا يضره الماء، أو مريضا مرضا لا يستطيع معه الحركة حتى يتوضأ وليس عنده من يوضئه، فإنه في هذه الحالة يتيمم. ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل. وقيت خمسا يعني أعطاه الله عز وجل خمس خصال ما أعطاها أحد من الأنبياء قبله، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وله خصائص كثيرة عليه الصلاة والسلام امتاز بها من بين سائر الأنبياء. وقول لم يعطهن أحد، هذه فيها تقديم المفعول الثاني على الأول، لأن لها في يعطهن هي المفعول الثاني، وأحد نائب الفاعل هي المفعول الأول. أولا نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني معناه أن عدوه مرعوب منه ولو كان بينه وبينه مسيرة شهر. والرعب بالأعداء من أكبر الفتك بهم، لأن قوة القلب تعطي الإنسان دفعا وشجاعة وقوة. والرعب والذعر مهما كانت الأسلحة فإن المقاتل لم يقوم أمام عدوه في القتال. ومن أعظم النصر أن يرعب الأعداء منك. وقول نصرت بالرعب، الضمير هنا عائد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هو خاص به في حياته أو يتعدى إلى أمته من بعده؟ الظاهر أنه يتعدى إلى أمته من بعده، وأن من قام بدينه وقاتل لتكون كلمة الله العليا فإن عدوه مرعوب منه مسيرة شهر. ثانيا وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، والذي جعلها الله عز وجل، وهذا من الجعل الشرعي، يعني جعلها الله للعباد مسجدا، فكل الأرض مسجد، أين كان من الأرض فإنه مسجد. وبهذا العموم نعرف أن كل من قال هذا المكان لا تصح فيه الصلاة نقول عليك الدليل، يعني عندنا عموم جعلت الأرض مسجدا بدون استثناء، فمن قال هذا المكان لا تصح فيه الصلاة قلنا هات الدليل، إن كان هناك دليل صحيح أخذنا به، وإلا فالأصل صحة الصلاة فيه. قال وطهورا، هذا هو الشاهد من هذا الحديث بهذا الباب، الطهور بالفتح ما يتطهر به، والطهور بالضم الفعل، يعني تطهر الإنسان يسمى طهور، وما يتطهر به يسمى طهورا. فما يقال سحور لما يتسحر به، وسحور لأكل هذا السحور، يعني للفعل، فهذا فرق بين الفعل وبين ما يحصل به الفعل. طهور أي مطهرة، طهور مطهرة، وإذا كانت مطهرة صارت مثل الماء تماما، لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء طهورا أي مطهرا. إذن الأرض طهور تكون مطهرة، وإذا كانت مطهرة فإن الإنسان إذا تيمم صار طاهرا، لا ينتقض تيممه إلا بما ينتقض به الطهارة. فلو تيمم لصلاة الفجر مثلا وبقي إلى صلاة العشاء ما أحدث فإن تيممه الأول باق وطهارته تامة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن طهارة التيمم مبيحة لا مطهرة، وقالوا إنه لا يستباح بها إلا الصلاة الحاضرة فقط، فإذا خرج الوقت بطل تيممه، لكن هذا القول ضعيف. والصواب أن التيمم كطهارة الماء تماما، فكما أن الله قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فهذا مثل هذا، فيكون التيمم مطهرا. وقوله عليه الصلاة والسلام الأرض يشمل الأرض السبخة ذات التراب والأرض الرملية التي ليس لها تراب والأرض اليابسة التي لها غبار والأرض الرطبة التي ليس لها غبار والأرض الحجرية وجميع ما كان على الأرض، يعني ما كان من الأرض، فإنه يصح التيمم به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم على الجدار، لأن الجدار متصل بالأرض من جنسها، متصل بالأرض من جنسها لأنه طين، فصح التيمم به. وعلى هذا فكل أجزاء الأرض يصح التيمم به. وقوله من قال من أهل العلم إنه لا يصح إلا بأرض لها غبار، هذا قول ضعيف، لأن مستندهم ما جاء في رواية مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، تربتها، وهذا لا يقتضي التخصيص لسببين. السبب الأول أن التربة قد يراد بها مطلق الأرض، وبهذا يقال هذه التربة الصالحة للنبات، هذه التربة غير صالحة وإن لم تكن ترابا. ثانيا أن لو فرضنا أن التربة خاصة بالتراب فإن ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق للعام لا يقتضي التخصيص كما هو معروف عند الأصوليين، ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق له لا يقتضي التخصيص. مثل لو قلت أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، هذا عام لمن؟ لكل الطلبة. ثم قلت أكرم خالدا وهو منهم، هل معنى ذلك أنني لا أكرم إلا خالدا لأننا خصصنا؟ الجواب لا. هذا مثل جعلت إلى الأرض، هذا عام للتراب وإلى التراب، جعل التراب لي طهورا أو تربتها لنا طهورا، هذا خاص يعني فرض من أفراد الأرض، ذكر بحكم مخالف أو موافق، موافق، وحينئذ لا يقتضي التخصيص. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، أن التخصيص إنما يكون إذا أخرج بعض أفراد العام من الحكم بحيث خص بحكم مخالف، أما إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق فلا يعني ذلك التخصيص. وقد نص على ذلك الأصوليون، ونص عليها أيضا شراح الحديث صاحبنا للأوطار وغيره. والحاصل أن الصواب أنه يجوز التيمم على كل ما كان من الأرض بدون استثناء، وأما التيمم على ما ليس من الأرض كالتيمم على الفراش فهذا لا يجوز التيمم عليه، فراش لا يجوز التيمم عليه لأنه ليس من الأرض. ولو كان التيمم عليه جائزا لكان الإنسان يتيمم على رحل بعيره ولا يحتاج أن يتيمم أرضا فيتيمم عليه، ولكان الإنسان يتيمم أيضا على ثوبه، لأنه لا فرق بين ثوبه وبين الفراش، فلا يجوز الإنسان أن يتيمم على الفراش، لا فراش المسجد ولا غيره، إلا إذا لم يجد مكانا يتيمم عليه من الأرض فحينئذ يتيمم على الفراش إن كان فيه غبار، إن كان فيه غبار لأن الغبار من أجزاء الأرض، فإن لم يكن عليه غبار فلا يتيمم عليه، لا يتيمم عليه. طيب إذا قيل هذا رجل مريض على السرير ما يستطيع أن يتيمم على الجدار لأنه ليس حوله وليس و رحمك الله والفراش اللي عليه نظيف ما فيه تراب ما فيه غبار، ماذا يصنع؟ نقول يصلي بحسب حاله ولو قال يتيمم، لأنه الآن لا عنده ماء ولا عنده الشيء ينوب عن الماء. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو غاية ما يستطيعه، وحينئذ تسقط عنه الطهارتان. وقد نص أهل العلم على أن من حبس بمكان ليس فيه ماء ولا تراب أنه يصلي على حسب حاله ولا ينتظر ولا بأصبر لنطلع وأستطيع الوضوء أو أستطيع التيمم، هذا لا يجوز، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. الثالثة وجعلها للمسجد وحلت لي المغانم، وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وهذا عام له ولأمته عليه الصلاة والسلام. الغنائم أو المغانم هي الأموال التي تؤخذ من الكفار بقتال وما ألحق به، هذا الغنيم ما يؤخذ من الكفار بقتال وما ألحق به. هذه الغنائم حلال للغانمين، وتقسم على خمسة أصناف: سهم لله ورسوله، وسهم لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا خمس يقسم خمسة أصناف، وأربعة أخماس تكون للغانمين، تكون للغانمين للراجل سهم وللفارس ثلاثة أصناف. والغنائم في صدر الإسلام كان فيها غنى كبير للأمة الإسلامية، وكان الأمم السابقة لا تحل لهم الغنائم، إذا غنموا شيئا جمعوه في مكان ثم نزلت عليه نار من السماء فأحرقته. لكن هذه الأمة والحمد لله جعل رزقها في ظل رمحها، وحدث الغنائم ولم تحل لأحد قبلها. وياتي ان شاء الله فقيه تكلم عن الحديث. اقم الصلاه. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي، نصرت بالرعب مسيره شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما رجل ادركته الصلاه فليصلي. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد وجعل التراب لي طهورا. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام وعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وقلنا إن هذا النصر له ولأمته الذين تمسكوا بدينه ظاهرا وباطنا، لأن النصر للدين فمن تمسك به فهو منصور. ولهذا قال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والخصلة الثانية جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقلنا أن في هذا عمومان أو عمومين: العموم الأول أن جميع الأرض مسجد فلا يمنع من الصلاة في أي مكان إلا بنص من الشرع، بنص من الشرع يخصص هذا العموم. وذكرنا أنه يدل على جواز صلاة الفريضة في الكعبة لأنها من الأرض، فيجوز للإنسان أن يصلي الفريضة في الكعبة وفي الحجر. وكذلك أيضا العموم الثاني جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا طهورا. قلنا إن هذا عام لجميع أجزاء الأرض، فيشمل الرمل والروض والسبخة والجصة والغنيم، كل شيء، كل ما كان في الأرض يعني من الأرض فإنه يجوز التيمم به، ولا يخصص من ذلك شيء إلا به.